يد ولسان والضمير المحجبة. أفادكم الماء مني ثلاثة، يدي وهذا جوار ولسان وهذا قول لسان والضمير المحجبة وهذا اعتراف قلب. طيب إذا قال قائل ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كما يتعلق بهذه النعمة أو بغيرها، هل يدخل في هذا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فتحدث؟ نعم يدخل في هذا وأما بنعمة ربك فتحدث، فيكون داخلا في هذه الآية الكريمة. إذا قال قائل هذا يدل على هذا يوجب على الاستفهام، قلنا لا ليس هذا على سبيل الاستفهام بل هو على سبيل التوابع لله، لأن هذه النعم من الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة ولا فقط. ثم قال تعالى واذكر يوما يناديهم فيقول، فهذا المؤلف بتحديد اذكر ان الظرف يوم يناديه متعلق بمحذوف تحذيره اذكر، وقوله يوم يناديه اي الله وذلك يوم القيامه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا ما مرت علينا هذا مدى قريبا، وهذا تكرار للتحذير من الشرك، يعني من اذكر ايضا اليوم النداء مره ثانيه يوم يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ايمان شركائي يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرب والتدبير او في العباده نعم الذين اشركوا في نداء الرسول في العبادة، وهم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرب، لكن من الناس من ينكر ذلك أيضا ويقول لا رب، أو يقول إن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضة. هذا أيضا مو من الشرك، والأول تعطيل المحض الذي ينكر الإله مطلقا هذا معطل محضا، والثاني مشرك. وقول الذين كنتم تزعمون قال المؤلف ذكر ثانيا يبنى عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قال، أي منا يشهد عليهم بما قال، فقلنا هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإفراط فعلموا أن الحق لله والألوهية لله إلى آخره. نقل على هذا ما ينبغي أن نتكلم عليه. كيف؟ لا لأنه قول هنا جار فلا شك لكنه قول، فلهذا كان قصد وهي صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الثناء ولا تشبه رحمة المخلوقين. فإذا سألت فمثلا إذا قيل إن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك إن هذا بالنسبة للمخلوق فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. ومنها من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار، وما رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومنها أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش، فقوله جسن فيه في الليل ولترتعوا من فضله في النهار. ويتفرع على هذه المسألة فائدة وهي ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين، إذا كان الإنسان زوجتان وأراد أن يقسم بينهما فإن مدار القسم الليل ولا النهار؟ عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. فإذا أشكل على الأمر فالعماد هو الليل لأنه محل السكن. نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الليل هو محل السكن، فالسكون فيه في النوم في الراحة أفيد للبدن من ذلك في النهار كذا. ومنها أيضا إثبات الأسباب، حيث قال ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا. فالرزق ما يأتي من السماء ينزل، فلا بد فيه من طلب. إذا لم تفعل هذا السبب الذي يحصل بها الرزق ما حصل الرزق، لأن الله تعالى حكيم سبب الأسباب المسبباتها. فقل آية ولتبتغوا من فضله إثبات الأسباب وأن الأمور بأسبابها. ومنها أن الرزق منة من الله عز وجل وفضل وعطاء، ولتدفعوا من فضله، فليس حاصلا بمجرد شد الإنسان وكده. وكم الإنسان يشد ويفتح فمع ذلك يكون رزقه ضيقا، وكم الإنسان يفعل أسبابا أقل مما فعله الأول ثم يوفى له في الرزق. ومن فوائد الآية أهمية الشكر بقوله ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي للمرء أن يكون ذا بصيرة فيما سخر الله له حتى يسخر الله عليه، فإن الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر. فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يقال يحيي من فائدها ما سبق في الآية الأولى أولا لأن مرت علينا هذه الآية الأولى. نعم مرت علينا بالأسئلة فتحال فائدها على ما سبق. قال الله تعالى من سبقت الجديد ونزعنا من كل أمة شهيدا. نزعنا النزع بمعنى الإخراج، نزع الشيء من الشيء أخرجه منه. ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة، المراد بالأمة هنا الطائفة، ولكنها ليست مجرد الطائفة، الطائفة التي كانت على منهاج واحد هذه الأمة. إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإنها تسمى أمة، ولهذا جاءت فيها الميم الدالة على الجمع والاجتماع. فالدولة ذات الأحساب تكون أمة ولا لا؟ ما هي أمة في واحد؟ ما هي أمة لأنها مختلفة، لكن أمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد، فمثلا أمة الإسلام على دين الله، أمة الكفر على دين الله، وهكذا. وقول نزعنا من كل أمة شهيدا، شهيدا بمعنى شاهدا، ولكنه على حسب صيغة المبالغة أو صيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل. وما المراد بالشهيد؟ يقول المؤلف وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء المراد بالشهيد العريس، مثل ما يقول العريس يعني زعيمهم كبيرهم من ضعف من بينهم. ثم نسأله هذا السؤال المبني على التحدي، هاتوا برهانكم. وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن في تفسيره، أن المراد في الشهيد هنا الكبير من الأمة الذي يعتبر من منزلة العريس، وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة. وأيا كان فالأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الشيخ، أن المراد بالشهيد من يكون شهيدا بينهم ومعتبرا بينهم، فهذا من جلس العريس. فقلنا لهم هاتوا برهانكم، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. هاتوا برهانكم، البرهان الدليل، أي هات الدليل على ما قمتم به من الإسراف، على ما قمتم من الإسراف. يجون دليل ولا لا؟ طبعا ما عندهم دليل. وخيره هاتوا فعل أمر والمقصود به التحدي والتوبيخ، أيضا يراجعه التحدي والتوبيخ، التحدي لأنه طلب ما لا يمكن، والتوبيخ لأنه سوف يلحقهم من الخزي والعار أمام الناس في ذلك المبنى ما لا يستطيعون دفعه. وقوله فعلموا أن الحق لله، متى علموا أن الحق لله؟ لما لم يأتوا بدليل وبرهان على إسرافهم، علموا أنه لا حق لهم في هذا الإسراف، وأن الحق لمن؟ الحق لله وحده، لأن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة. تبعا هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة، أن الحق يعني في العبادة لله وحده. وهذا العلم ينفعهم في ذلك الوقت ولا لا؟ ما ينفعهم، لأنهم في ذلك اليوم يوم المجازاة. ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفعهم، لو علموا أن الحق لله في الدنيا يا عبد الله ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم. أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله فإن ذلك لا ينفع، ولكن لا تنفيه فائدة عظيمة. الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة الحجة عليهم، كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعير. فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدون حتى يتبين لهم أن الحق لله هو أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا، فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا، أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد، وظل عنهم ظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معهم شريكا تعالى الله شريكا شبه من أن معهم شريكا تعالى عن ذلك. ضل عنهم ما كان، ضل يقول المؤلف بمعنى غاب، ولكن ضل أبلغ من غاب، لأن ضل يقتضي كأنه أمر مطلوب يطلب ولكنه عجز عنه كالضالة. إنسان ضلت بعيره مثلا أو شافه يتطلبها فلم يجدها، ويكون ذلك أشد عليه حقا. فهنا ظل عنهم كأنما هو شيء مفقود عزيز عليه ولكنهم لم يتمكنوا منه. وقوله ما كانوا يفترون، ماء شرابة ثم يقول فاعل ظل فعل ظل فعل ظل و أين عائد؟ التقدير

أي تسئلهم فالباء للتعبية. وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. عدة من؟ عدة العفة. ولا ريب أن العفة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا، والعصب في اللغة الشد، ومنه سمي قرابة عصبة لأنهم يشدون أذرى قريبهم، فهم الجماعة ذوي القوة. بعض العلماء يقول من 3 إلى 7، بعضهم يقول إلى 10، وبعضهم كما قال المؤلف 70 و40، مثل اختلاف. ولكن الظاهر لنا أنهم هم الجماعة الذين يشد بعضهم بعضا، ولا بد أن يكونوا ذوي كثرة ولا حد إلى حدهم. لكن مع هذا، مع كونهم جماعة مجتمعين، هم أولي قوة أقوياء، فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، نعم، والعدد بالكمية، فصار عندهم كمية وكيفية. هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط، بس المفاتيح، لكانت المفاتيح تشكلهم. يقول مثلا هذا ما يشيل 10، مفاتيحه ما يشيلها 10 أصحاب القوة. إذا كان هكذا، فما بالك بالخزائن؟ هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن؟ يعني خير كثير جدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذ قال له، اذكر، إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل: لا تفرح بكثرة المال فرح بطر. إذ قال له قومه الناصحين له، وهم كما قال المؤلف المؤمنون، لأنه لا ينصح بهذه النصيحة إلا رجل مؤمن. وكلمة إذ قال له قومه الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النفس، وأن من كان من قومك فإنه يجب أن يغشه، ولا بد أن يكون ناصحا لك. وقوله لا تفرح، لا نافية، أنا هي تصدري تغني سوء، لا تفرح. والفرح ينقسم إلى قسمين: فرح يكون سرورا لا يحمل على الأثر والبطر، بل يكون حاملا للإنسان على رضاه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أوجب الله عليه فيه. والثاني فرح بطر، يترشح وعدوان وبغي، وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القوم قارون: إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الجملة، هل المراد لا يحب ولا يكره، أو أنه إذا نفى المحبة ثبت ضدها؟ نعم، هو من نفى الصبر والتحكيم، إما أن يفرح أو لا يفرح أو يفرح، في قصدي يحب أو لا يحب أو يفرح. قل لا، الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء أو لا يحب ولا يفرح. فإذا قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الفساد، هل المعنى نفي المحبة فقط ويكون هذا الأمر الذي نفت المحبة فيه ليس محبوبا ولا مكروها عند الله، أو المراد إثبات ضد ذلك؟ الظاهر والله أعلم أن المراد إثبات ضده، وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضي ذلك، لكن السياق يقتضيه، لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه ما يكرهه الله. والله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فقير،

أي أحسن في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، أحسن كما أحسن الله إليك. الكاف من التكفير ولا للتعليم؟ للتعليم، لا ولا تقول للتكفير، لأن ما يمكن الإنسان يحسن يحسن مثل ما أحسن الله إليه، كان الله إليه أكمل وأعظم. فالتكفير من سنة كافر الكاف هنا للتعليم، وقد جاءت الكاف للتعليم في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى يذكروه كما هداكم، أي يذكروه بهدايتكم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن كاف من التعليم وليس في التشريف، وهذا المعنى ذكرناه نسلم به من الإيراد الذي أورده بعض الناس على هذا الحديث، وهو أنه من العادة أن المشبه أقل شأنا ورتبة من المشبه به، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا تخشى أنه ليس أقل من إبراهيم، قل لا، فكيف قيل صلى على محمد كما صليت على إبراهيم؟ من العلماء من أجاب قال إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن التشبيه للصلاة على واحد بالصلاة على جماعة إبراهيم وآل، وهذا يسع إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطي هؤلاء كلهم، ولكن لا هادف إلى هذا التأويل، بل نقول إن المعنى أنك يا رب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن هذا من شأنك ومن عادتك التكرم، ثمن أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه الجملة كما صليت للتعليم، وهي في الحقيقة للتوسل، يعني أننا نتوسل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيم وآله، أن تفعل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. لا تأذن كما صليت ولا تبغل فساد في الأرض، وقوله كما أحسن الله إليك، لماذا أحسن الله إليك؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعفة. ولا تبغ الفساد في الأرض، الفساد بأي شيء؟ أول منه بالبغي، حيث قال تعالى فبغى عليهم، فلا تبغ الفساد في الأرض بالبغي. كذلك أيضا إن كان هذا الرجل يعمل بماله بمعصية الله فيكون هذا من الفساد في الأرض، وهذا هو الغالب، أن من آثار الله مالا وليس عنده إيمان فإن هذا المال وسيلة إلى الفساد في الأرض، لقول الفساد في الأرض. الرجل هذا هل هو رؤمة لفجر السجود ويهدم الجدران إلا كيف الفساد في الأرض؟ المعاصي، لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد، فساد الأرض، ظهر الفساد في كل بر والبحر بما فسدت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروب وقتال وجب وغيره إلا بسبب المعاصي. ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أحسان فيؤخذهم بما كسبوا ما فرص على ظهرها من ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذا الآن هذا الهرج الذي كثر في هذا العصر، ولكن أنا في هذا العام إيش أسبابه؟ ما تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول النصر إلى آخرها فرق في كل مكان، واعتبارات وتفسيرات وصفات، كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعل، فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه، وإنذار لمن؟ إنذار للآخرين، إنذار للآخرين. فإنك فسر البلاد الآمنة المطمئنة التي فيها الغطاء الأعظم من كل مكان ويجلب الناس إليها من كل مكان